أفلح من صلى على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل يوم وليلة: يصلي العبد علي وعلى أهل بيتي فإن مثالا حسن ينقلها إلي، إلا في الليلة الغراء واليوم الأزهر، أي ليلة الجمعة ويوم الجمعة. قال رسول الله: فإني أسمع الصلوات بأذني وأرد عليكم بلساني. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا غريب، ومن مثلك غريب يا غريب كربلاء، يا مسلوب العمامة والرداء، يا مذبوح من القفايا، يا مسبي النساء، يا مولاي وابن مولاي، يا صاحب العصر أدركنا فليس لنا ورد هنيئ ولا عيش لنا رغد، طالت علينا ليالي الانتظار فهيال، يا ابن الزكي لليل الانتظار يا رغد، واكحل بنظرتك الغراء، واكحل بنظرتك الغراء، لنا مقل يكاد يأتي على إنسانها يال رمد، ونفدتك بقايا أنفس ظفرت وانهار، فدتك بقايا أنفس ظفرت بها النوائب لما خان الجلد، ولو ترى أعين الزهراء قرتها، والنبل في جسمي كالهدب ينعقد، إذا لحنيت وأنيت فاطم، إذا لحنت وأنت وأنهمت مقل منها بنيران الأسى كبد، على ما يرى عثايا يا يار، والله يرى عثار ما تنهض، على ما وتجعل للي يحبونك، على ما نسب متون عماتك، على ما يبزجر وصيات من ضيمال ومي. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. فسوف يحاسب حسابا يسيرا. صدق الله العلي العظيم. الآية 8 من سورة الإنشقاق، لطالما نمر عليها من بين آية القرآن الشريفة والكريمة، ولكن نأخذها كنتيجة مسلمة، لأن الآية 7: فأما من أوتي كتابه بيمينه، تشير إلى أن الأمر كله نتيجة والمقدمات مخفية في هذه السورة عن أصل البيان. والتشخيص نصف العلاج. البارحة بدأنا في أن نضع العرش، ووضحنا مطالب ضرورة من ضرورات وجود شهر رمضان المبارك، واليوم يأتي جزء من النقش وطوال الليالي والأيام نعيش معها. لذلك العقلاء يعترفون بأنه العرش ثم النقش. حينما بينا برواسب الفعل البيولوجي والفعل السوسيولوجي، يعني البعد المادي لضرورة صيام الشهر والبعد النفسي والاجتماعي لضرورة الشهر، اليوم نعرج إن شاء الله إلى ضرورة أخرى، وهو ضرورة البعد الغيبي البسيط، لأن هناك غيبي عميق وغيبي بسيط. من شهر رمضان يجب أن يكون محطة، لأنه سيد الشهور، فيه بينات من الهدى وفيه بينات من الفرقان، وبينات الفرقان أنها تفرق بين الكفر والإيمان. لكن إذا جئت تستنبط من القرآن معنى من معاني الكفر قبال الإيمان، لوجدت الشكر قبال الكفر، إما شاكرا وإما، لم يقل إما مؤمنا وإما كفورا. وهذه دلالة على أن الخطاب القرآني بدءا من الأول يخاطب الذين آمنوا، ومطلق الذين آمنوا في الكتب السماوية ممكن أن تكون اللفظة بالأعم كذلك، ولكن المخصوص أكيدا بالذين آمنوا هم الذين يؤمنون بولاية محمد وآل محمد. هنا نركز على نقطة، بينا كيف تجتمع عند الإنسان رواسب ضارة في جسمه، وبينا كيف تجتمع رواسب ضارة في عقله بخلاف شهر رمضان، إلا أن يكون صائما فتكون هذه العملية باعتبار المعالجة الدائية والمعالجة الوقائية. اليوم نتعرض إلى مسألة الذنب ومحاسبة النفس. الآية الشريفة تعرض أنه سوف يحاسب، ولكن لم تقل من الذي يحاسب، لم تشر الآية إلى أن الذي يحاسب الإنسان المقصر والإنسان المؤمن هو الله عز وجل، بل أطلق الضمير غائب لم يعتنى فيه في الآية. لذلك يوجب على الإنسان العاقل أن يحاول استنطاق هذه العبارة. يعني إذا قلت فلان شجاع، السامع اللبيب يقول: وهل إن فلان الذي بجنبه لا يمتلك نفس الشجاعة؟ نقول: إذا كان الموضوع إثبات الشيء لا ينفي ما عداه، فليس هناك ضرورة من هذا المعنى. ولكن إذا قلت كلام لفظي، يعني لفظ معين ينبري منه منطوق أو مفهوم خلاف المنطوق، تلك الحالة تحتاج إلى تأمل. فسوف يحاسب حسابا يسيرا. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، حتى نفتح مسامع قلوبنا، لأن البحث يحتاج إلى مؤونة قلبية، فنحاول بأعلى وأنما وأخلص الصلوات على محمد وآل محمد. يجمع جمع من أصحابه ويقول لهم بالحرف الواحد: في صحراء قاحلة جرداء ليس فيها حطب ليس فيها زرع، يقول: اجمعوا لي الحطب. أصحاب ينظرون: يا رسول الله، هذا المكان خالي ليس فيه، وأنت تقول اجمعوا الحطب، من أين نجمع الحطب؟ لا يوجد فيه حطب. قال: ما استطعتم ولو بمقدار القشة البسيطة. قال: يا رسول الله، على الرحب والسعة، احنا رايحين مجموعة من الأصحاب كثر، ذهبوا نفروا كلهم إلى هذه المهمة بتكليف النبي الأكرم الذي لا ينطق عن الهوى أن هو إلا وحي يوحى. المسألة تعرفون أن النبي حينما يريد أن يعلمهم درس عملي غير الدرس القولي. ليش؟ لأن القول ممكن أن يطرأ عليه التكذيب والإضافة والزيادة والنقصان، ولكن الكلام يا أحبتي أن النبي مارس بالقول ومارس بالعمل ومارس بالإقرار، يعني أساسيات ومنطلقات الحجة الأساسية لبيان أن علي بن أبي طالب سيد البشر وخالفوه في ذلك. يعني يوم يأخذهم إلى مكان بعيد عن أصل موضوع الحج ويوم مميز في الغدير ويجعل لهم مكان مميز ويأتي ب120,000 شاهد لأجل كلمة اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من قذف، والكلام يأتي عليه من هب ودب في آخر الزمان ويضعف من هذا المعنى. فبالتالي النبي يحتاج دائما للأسلوب العملي معهم، لأنه القضية كذب رسل من قبلك. جاء النبي وقال لهم اجمعوا لي حطب في أرض جرداء صحراء ليس فيها قشية، كل واحد يا دوب بالقوة حصل له قشاية جابها للنبي، قالهم ضعوها في مكان واحد، اجتمعت القشة فوق القشة، تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درك الجنان بها وفوز العابد، ونسيت أن الله أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد. هو كان بها على مود شغلة بسيطة طلع بالأمر الإرشادي، اللي يريد يرجع لها شلون يرجع. فلذلك كان النبي يركز على قضايا هي في صلب موضوع الإيمان لولاية النبي وآله. بدأت هذه القضية أن جمعوا القشة فصارت تلا من الحطاب، قالهم يوم وديتكم قلتم ماكو، قال لا أرسل مو اجتمعت، قال هكذا تجتمع ذنوبكم من غير أن تعلموا. هيك تصير القضية، رواسب بسيطة بالاستمرارية تولد كم هائل. لذلك البعد الآخر إلى وجود شهر رمضان هو بعد تنقية فلتر لنصف ما قدمه الإنسان من كم الذنوب التي لا يشعر بها، لأنه الذنوب متعددة بنوعيات، ذنوب تهتك العصن، وذنوب تنزل النقم، وذنوب تقطع الرجاء، وذنوب تحبس الدعاء. فبالتالي أنا هذه الفرعيات وهذه الجزئيات وهذه الرواسب كلها تصف في مورد واحد عند الإنسان وهو لا يعلم، فيحتاج إلى محطة يقفز بها نوعيا. لم يأتي شهر رمضان بشكل مفاجئ، لماذا؟ لأنه المعروف أن شهر رجب شهر أمة النبي الأكرم، وشهر شعبان شهر النبي وأمير المؤمنين. يقول منذ سمعت مناديا ينادي لرسول الله بأن شهر شعبان، لو واحد يسأل يقول شنو شعبان؟ شعبان في رواية الإمام الصادق يقول لكثرة شعب الخير فيه، فيسألونه وما شعب الخير؟ قال آل محمد. شعب سبل الله عز وجل، هذه السبل توصل إلى رافد واحد وهو النبي الأكرم، لأنه من سلك طريق غير طريقنا لم تزده سرعة السير إلا بعدا. يبين أن هذه السبل هي السبل الحقيقية. أراد بالتهذيب من بداية شهر رجب الأصب، لأن الرحمة تصب فيه صبا تهيئة. اليوم الملاكم أي رياضي يباشر اللعبة أول ما يبغي هذه اللعبة، لو يبدأ بعملية مقننة مدروسة فيها بعد علمي فيها بعد عملي فيها تدريب فيها آلية فيها ماكنة حتى يصبح جاهز إلى النزال الذي سوف يعلن عنه. طبعا أكيد كل هذه المقدمات تسبق عملية المقدمة الكبرى التي هي الدخول إلى النزال والحصول على النتيجة. كذلك شهر رمضان جاءت له مقدمات كبروية. أولا بين معنى أنه الخطاب للذين آمنوا بالمخصوص الصيام. اثنين بين أنه هناك شهر رجب وفيه تصب الرحمة صب، وبين أن هناك شهر شعبان. ولو جئت تستقري عن شهر شعبان لوجدت فيه المواليد حافز، لأن الإنسان يلتصق ألا إن في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لنفحات الله في أيام الله. ولذلك يقول الإمام الباقر وذكرهم بأيام الله، من معنى شهر شعبان المبارك. محل الشاهد في آية 5 من سورة إبراهيم، يبدأ إلى القفزة النوعية إلى التهيئة، أنه الإنسان يحاسب نفسه، يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزن. والوزن يومئذ شنو؟ الحق، يعني الوزن يومئذ ولاية علي بن أبي طالب، بمقدار نوع الولاء لأمير المؤمنين يكون ثقل الوزن النوعي. هذا ثقل الوزن النوعي أن الإنسان داخل دائرة التخصص أو خارج دائرة التخصيص. يعني جاء القوم إلا زيد، زيد من القوم وإن تأخر، فما عذر من أغفل الباب بعد فتحه، ولكن جاء القوم إلا كلبهم، أكيد لا يضمن هذا الكلب مع هؤلاء القوم، لأن يقولون ثلاثة ورابعهم كلبهم، أو يقولون مثلا سبعة وثامنهم كلبهم. فبالتالي شنو يكون الكلام؟ الكلام أنه يكون في دائرة التخصيص عليه أن يحاسب نفسه. شلون يحاسب نفسه؟ يجعل من شهر رمضان المحطة الكبرى، يعني رأس سنة محاسبية، مثل رأس السنة الخمسية. فاضل مؤونة أنا يدخل ضمن الحسب؟ لا طبعا أكيد يدخل، لأن هذا خارج دائرة الحسبة من استهلاك المؤونة للفرد الواحد. إذن دائرة رأس السنة المحاسبية جعلها الله شهر رمضان. وحينما أقول شهر رمضان، لعل واحد يقول رمضان هكذا، الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة ينهى نهيا قاطعا عن لفظة رمضان، يقول لا تقولوا رمضان. ليش؟ الآن أبين لك في البحث ليش. في حرمة كبيرة، قل شهر رمضان. طبعا حتى يكون الموضوع عندك بعنوان ومعنون، حينما أقول لك شهر رمضان وبالمقابل أقول لك شهر الله، الآن تبدأ ملامح الإرادة النبوية لهذا المعنى. انتبه لزين، قصة لطيفة. امرأة كانت تنتقد جارتها، زوجها يجلس بصفها، يوميا هي تنظر من الشباك، نسميه هنا الدريشة، تنظر من هذه الجامة أو المرآة المن إلى جارتها وتنتقدها، تقول أنها لا تعرف أن تغسل الثياب، ثيابها هاي المشرورة على الحبل وسخة. يوميا الزوج ساكت. مرت على هالمسألة شهر كامل، المرأة ليس لها عمل إلا أن تنتقد جارتها. يوم من الأيام جلست الصبح وهي تنظر، شافت ملابس هذه المرأة جارتها تغسلها غسل نظيف، قالت سبحان الله من نبهها هاي هالمرأة هاي اللي كانت تغسل ثيابها وثياب أهلها، من نبهها وقامت تغسل نظيف؟ الجواب البسيط للزوج، قالها لا أنا مسحت الجامة، أنا مسحت المرآة مع بيتك. يعني تعرف شنو قصد النبي صلى الله عليه وآله؟ تبين ذيك المرأة من أول يوم تغسل نظيف، من أول يوم خوش تغسل، بس هاي ما فاطمة أن جامتها وصغة. النبي اختصرها بعبارة واحدة، قال أيبصر أحدكم بالقذى بعين أخيه ويغفل عن الجذع بعينه؟ ترى هاي العبارة أشبه بأن فانتازيا، هاي قاعد يقول قشاية بعين أخوك، أنت ما عندك وهس إلا السجلة بورقة وقلم. أنت شايف شو مجتمع؟ وحقك هذا المجتمع يعني يحتاج إلى نظرة إعادة بدء، يعني بدء تشغيل إذا صحت العبارة، لأنه مشتغل بالعكس. الشغل الواقعي أن الإنسان شغل بعيبه عن عيوب غيره، ألا وإن مؤدب النفس ومعلمها خير من مؤدب الناس ومعلمهم. أنت هسه استقري يوم من الأيام، قل أنا اليوم أبدأ أسوي لي فرد دفتر، ها فرد راشيته، فرد قلم، أو ألزم كل واحد والله يقول شوف فلان ترى شوية عقاله مو من النوع الكذائي، دجداج ترى مو من النوع الكذائي، أو يبدأ كأنه القضية هو موكل بأهل الدنيا جميعا. وتلقى هذا الاستقراء حقيقة يدل على حديث النبي، لذلك جعل شهر رمضان لمحاسبة النفس، ألا وإن مؤدب النفس ومعلمها خير من مؤدب الناس ومعلمهم. ويعبر النبي بتعبير دقيق، يبصر أحدكم بالقذى، قشاية صغيرة ما تنشاف، بعين أخيه ويغفل عن الجذع بعينه. إذن القفزة النوعية التي جاء بها شهر رمضان جاءت لتبين معنى أخلاقي عظيم، أيها الناس هذا شهر رمضان من حسن منكم فيه خلقه كان له جوازا على الصراط. ولا يوجد عاقل يختلف في نص أن الصراط هو علي بن أبي طالب. الصراط هو المولى أمير المؤمنين، بل هو حاكم القيامة الصغرى والكبرى، رضى الغير ولا ما رضى؟ علي. علي ولو ما علي كان اسم الله. اللطيفة في ذكر أمير المؤمنين، أقول له سيدي اسألوني قبل أن ياب الحسن وعندي يا مولاي بعض الأسئلة. الواحد بواحد إذا الضربة شو يصير غير واحد؟ شو غلط بالمسألة؟ أنت كل واحد تضربه بذي الفقار ينقسم نصفين يطلع حاصلة وينطرح، بس ينضرب ما ينجمع. شلون واحد والجمع ما يقبله؟ لأن سيفك القانون بس ما حد رضاه، سيفك القانون بس ما حد رضاه، ولأن أول سيف ينصف قاتله، وراسك القرآن بس ما حد قراه، وانفتح بالسيف مو بالبسملة. يا فقير ومنزلك مثلك فقير، هذا غير فقير وماكو واحد أعلى منك منزله. سيدي سيدي على شتفك ينعس ويغفل ملاك، وانت ساجد للصبح بالنافلة، انت ما ناطق حرف عن الهواء، يعني حتشك لازم احنا رتله. وصدق يا سيدي يا امير المؤمنين، انت من وضحت اطروحة كيف يحاسب الانسان نفسه. الانسان يحاسب نفسه لان عنده اليات للحساب، لذلك يقول الناس نيام حتى اذا ماتوا انتبهوا، فعبر عنه موت اصغر موتوا قبل ان تموتوا، هيئوا انفسكم للموت الذي يميت آلية فعل الذنوب. يعني شلون؟ اسمع عبارة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، حقيقة هاي يعني العبارة لوحدها تحتاج إلى تأمل، ولا شنو معنى تفكر ساعة خير من عبادة ألف شهر؟ يا أبا ذر اجعل عبادتك في التفكر. يعني شنو موضوع التفكر؟ ليش هكذا التركيز من النبي الأكرم؟ وهذا النبي اللي ما ينطق عن الهوى ليش هالقضية هاي يركز عليها؟ الكلام هكذا يا أحبتي، كلام النبي صلى الله عليه وآله وكلام أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله يبين هذا المعنى، أنه يقول ضيقوا. انتبه لي، حينما يعبر النبي في بدء الخطبة ولازلنا في اليوم الثاني ومعنى الخطبة، نقول أن الشياطين فيه مغلولة، السماء أبواب السماء فيها مفتحة، كأنه النبي يعطي النتائج الأولية، يعني مرة تكون القاعدة سواد والذي طرأ عليها بياض، ومرة تكون القاعدة بياض والمحذور منه السواد القليل. النبي قاعد يقول في شهر رمضان الحسبة تختلف، الحساب ولفظة حساب تعطينا معنيين، مرة يوفيهم أجورهم بغير حساب يعني بغير عد، أخذ ولدينا مزيد، ومرة بغير حساب بمعنى أنه ما راح نحاسبك، فالمعنيين مقبولين عند الإمام. الكلام الذي يقوله الإمام صلوات الله وسلامه عن معنى شهر رمضان أن الشيطان مغلولة. شلون مغلولة أيدي الشيطان؟ ما تفهمني شلون؟ أعطيني أدلة عقلية على هذا المعنى. قال ألم أقل لكم، اسمع عبارة المولى أمير المؤمنين، أن الشيطان يجري منكم مجرى الدم من الوريد. قال فضيقوا عليه المجرى بالجوع والعطش. هاي اليوم العلم الحديث اكتشف نظرية اللي منها الغضب، النظرية الغضبية عند الإنسان عدها لوازم، لأنه طبيعة الإنسان مخلوق من ماء وتراب وهواء ونار، اللوازم الأربعة للإنسان. النبي الأكرم شاف له فرد واحد عصبي، عصبي يعني معصب، وده يجيب السماء يحطها على القاع، التفت للنبي قال قوم توضأ، هذا راح توضأ صار بشكل أكثر لياقة وبشكل مؤدب. قال يا رسول الله شنو السالفة؟ شو أنا توضيت صار حالي غير ذاك الحال اللي كنت فيه؟ قال إذا غضب أحدكم فليتوضأ. ليش يا رسول الله؟ قال أعلم إن الغضب بأعمه الأغلب، النبي يتكلم بقلل الاستغراب، أعلم إن الغضب من الشيطان والشيطان من النار والنار تطفأ بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. أكو وضوء داخلي في الإنسان اللي عبر عنه أمير المؤمنين، الوضوء نصف الإيمان ونصفه الآخر وين؟ في الولاية، يعني موال لعلي بن أبي طالب وله الوضوء. هذا المعنى يبينه المولى. ضيقوا على الشيطان بالجوع والعطش. شلون؟ قال الشيطان يحتاج في الدم بطاقة. أصلا كل الغدد التي تشتغل في الإنسان، كل الغدد التي تلزم منه الراحة النفسية للإنسان، مو هذا يهودي اجى للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله قال له أنا أسألك سؤال واحد، إذا أجبتني أنا أسلم بين يديك. قال له بخدمت أسأل. قال رسول الله لماذا فرض عليكم الصيام شهر رمضان 30 يوم وفرض أكثر منه على غيركم؟ تبين الجماعة أكثر اليهود والمسيح أكثر من المسلمين عندهم صيام، بس الجماعة بعدين شافوا بها تعب قالوا عمي وابع لكم ما لازم خلوا غير وقت. فسأل النبي هذا اليهودي قال ليش أنت عندكم الصيام أقل بكثير مما عندنا؟ ليش؟ النبي الأكرم يجاوب جواب واضح صريح ومقنع، لأنه موجود عندهم في التوراة في السورة الثانية أو الثالث. يقول له النبي الأكرم لأن أبانا آدم أكل من الشجرة. هسا الشجرة شنو؟ بعدين احنا صرنا نأولها على أنه شجرة تفاح وكذا، إنما هو النظرة إلى الشجرة التي فيها مقام النبي الأكرم محمد وآل محمد. أكل من هذه الشجرة أيا كان ما نتفق عليه في موضوع الشجرة، ولا مو معقولة ترى إخواني، يعني عذروني بالعبارة فيها تراخيص، يعني معذرة لا مشاحة بالإصطلاح. واحد يقول لك عمي أكل تفاحة، واحد يقول لك أكل رمانة، واحد يعني معقولة هسه هاي سالفة ذاك؟ ولتسألن عن النعيم. قال شنو النعيم؟ قال رطب ولبن بارد. يعني بربك هسه هاي مقبولة؟ يعني اللبنة أنا تحاسب عليها أشبع دقاق بالقبر؟ يعني ما أريدها اللبنة، الله وكيلك العباس كيفك، إذا بيها بلطة ما أريدها. مو هيك التفسير يا أخي، النعيم ولايتنا أهل البيت، هاي مسؤولية كبيرة. مو أنت هم مرات يعني أكثر الشيء يحس في الخاطر يعني بتشول ولا عند فلان، انت سامحك قبل عجايزنا يقولين بتشول ولا عند فلان؟ اي مو ما يصير يعني، بس توصل القضية يا آل محمد يصير عندك التحجاسية مفرطة من هذا الموضوع. اي مو هذا نعيم الله عز وجل اختصه لخاصة أوليائه، ايش اسوي لك اذا انت ما يلوق لك الحلا؟ يعني من ذا الذي ذاق حلاوة وصلك فرام عنك بدلا؟ المهم في محل الشاهد، أكل من هذه التفاحة هو عبارة عن عصيان أمر إرشادي، وإلا نحن قرب عصمة الأنبياء جميعا. يعني أصلا الله عز وجل خاطب الملائكة بأن أبانا آدم نازل إلى الأرض، أكل تفاحة ما أكل، أكل من شجرة ما أكل، القضية هكذا. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض، أنا جاعل في الأرض، بس بمكان ما ينزل يوم الثلاثاء خلي ينزل يوم الاثنين ببركة الحسن والحسين. هذا الفرض العقلي هكذا يقول، وهو النزول يعني النزول بمجيئه لأجل أن يبين الفكرة. كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلائق لمعرفتي. بس هم من الخلائق؟ هم سادة الخلائق، من عرف الله حق معرفته فقط محمد وآل محمد. وهذا بنص القرآن، لأن من أراد الله واضح، يعني ما يحتاج إلى اليوم إلى بيان وعطف بيان في هذا المجلس البسيط. محل الشاهد أن الله فرض على آدم وذريته أن ينقوا تلك المعدة مما أكل آدم. لذلك عندنا حتى في مواضيع التوبة أن يذيب اللحم الحرام، شنو معناه؟ يعني رب أكلة منعت أكلات، ما أعرف أنا قلتها في مجلس سابق هنا عندكم أو لا. هذا فرد واحد، سلطان جائر سأل فرد عالم من علماء أهل البيت قال له أقول لك عندي أولاد صالحين وعندي أولاد طالحين، ذولا مين؟ قال له زرتونا فأكلتم وزرناكم فأكلنا. الأكل اللي من عندنا يطلع لك ولد صالح، الأكل ما تكت تعرف ايش يطلع. قال لذلك المعنى أعزائي رب أكل منعت أكلات. أنا أتخطر قصة لطيفة، يعني القصة واقعية لأحد علماء الشيعة أيدهم الله أعزهم وأعز بهم. عند فرد ولد شكى منه جار، قال له هذا ابنك قاعد يؤذينه، وانت عالم وابوك عالم وما تليق بسمعة العلماء أن ولدك هذا يؤذي جاره. قال له يصير خير. اجى إلى زوجته قالها أنا أريد أسأل عن مناشئ غذاء هذا الولد. قلت له والله ما فيه كل شبهة إلا يوم خرجت معك ورحنا نشتري التمر، وإن شاء الله ذكروني أن يكون للتمر يوم خاص لأنه يوم يقرنه النبي إكرم عمتكم النخلة، يحتاج إلى نظرة تأمل، شنو هالنسب هذا صير عمتنا؟ ها أنتم تعرفون أكو 60 نوع، 60 نوع للتمر، واحد من الأنواع النادرة، واحد من الأنواع النخلة ما تتموت بموت زارعها، هيك عندها وفاء النخلة، يعني إذا مات زارع النخلة تموت هذه النخلة. وموجود هذا البحث علمي ومستقل ومجرى عليه في كلية الزراعة، بحث مستقل محل الشاهد. فراحت تشتري تمر هالمرأة هاي، وبين ما تشتري تمر ما اشتروا، عاملوا عليه بس ما اشتروا، وهي أثناء ما يعاملون أكلت من عنده. فهذا شنو صار في نفسه باع التمر؟ قال ذول شلون يأكلون بدون ما يدفعون ثمن؟ أنا والله ما أبريهم الذمة. قال زين تندلين، انت تدلين علي هذا؟ قلت لي أدل. وصلوا إلى قال يا بترى أنت تطلبنا شيء في نفسك؟ قال لا هسه كل شيء راح بوقته، وإن كان أنا بقلبي ما راضي كنت، لا لا لا هالمبلغ هذا بدل عن ذيك التمرات اللي أكلتها زوجتي. حصل الرضا والقبول منه، رجعوا 7 أيام 8 أيام دق الباب جارهم، قال له يا بترى أنا ما كان قصدي كلش، شوية كنت عصبي قلت لك ابنك لا يلعب ولا يأذينه، جهالي بشون عليه خل يطلع أنت راطب سنسلة جوه. قال لا والله أصلا ما حاجيت أنا ابني أصلا ما كلمته، رحت عالجت العلة، المعلول لا تسوي له شغل عمي، شو تنتبه لي؟ الله عز وجل عالج العلة في شهر رمضان، موضوع علة معلول، يعني عندك طفل شوية عنده فرد حركة زايدة، يا يم الحركة ترى من سمات الشيعة يعني أيدهم الله، شوف الروايات النبي صلى الله عليه وسلم أحبه في الأطفال 5 لعبهم وضحكهم وبكاءهم وعدم ادخارهم، وإنهم إذا تخاصموا لا يدوم خصامهم. هسا شفايت للإنسان إذا يرجع إلى طفولته وإلى براءته، وإلى هو ما صارت ضحكته كذب ونفاق إلا لمن كبر، وما صار بكاء كذب ونفاق إلا لمن كبر، وما صار يدخر وكذا وهاي مالاتي وذنيش مالاتك واختلف ويشريكه وصارت المشكلة وجيب المحاكم إلا لمن كبر، ولا من كان طفل ماكو حد وحدك الكل خلاط. هكذا الكلام، هذه الطفولة تحمل معنى البراءة، النبي الأكرم صلى الله عليه وضح. فهذا الطفل إذا كان عنده حركة زيادة ويكسر شيء، مو العقل يحتم عليه من النظرية الاجتماعية والنفسية إنه أحمل عنا الأشياء اللي يكسرها، لا لا أعالج سبب الحركة. لذلك علماء النفس يقولون أن لهذا الطفل نظرة محرومة في لعبة معينة، ستقول والله أنا جايب له لعب ما مقصر عنه، لا لا أكو فرد لعبة معينة، حاول أن تستنطق حالة هذا الطفل، تقول له منو أفضل منك حال؟ هم أكو نظريات في علم النفس يقول الطفل عنده فرد نسبة عناد، يريد يلبس هالدجداشة دون غيرها، أنت لا تخيره بالدجداشة أصلا، يقول خيره بين بنطرونين، يعني كأنك تخيره بين القاعدة التي تقول خيرت بين أمرين أحلاهما مر، حتى ينصرف ذهنه عن الذي يقفل عليه هو. فالسؤال هكذا، سئله منو أفضل حال منك؟ راح يقول لك ذاك الطفل الفلاني. سئله شنو عنده؟ راح يقول لك نوع اللعبة اللي هو محروم منها. فبالتالي معالجة الإنسانية بهذا الحجم أحبائي، بالضبط جاء شهر رمضان ليبين معنى تطهير داخل الإنسان، جوهر الإنسان، آليات الدفع عند الإنسان، القوى الغضبية، القوى الشهوانية، بدأ يحدها بمنع طعام وشراب، ثم بدأ يضيق على مجرى الشيطان. الله عز وجل ما عنده مصلحة في ذلك، صح الصيام هو الوحيد الذي أنا أجزى فيه، الله عز وجل هو الذي يجزي وهو الذي يكون له جزاء من كل الفروع، لاحظوا من كل الفروع. ولذلك النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يبين روعة الإسلام حينما يقول حياكم الله حجي، أهلا ومرحبا، أهلا بكل خدام الحسين. هذولا بعض خدام الحسين، الشيء بالشيء يذكر، بعض خدام الحسين الدال على الخير كفاعله، نسأل الله أن نكون أدلاء على محمد وآل محمد. لذلك أحبائي تبدأ قضية الإسلام بتشخيص النبي أن الإسلام ذروته في الصيام، لاحظ عبارة النبي بالله عليك، يعني الصلاة أصل، ها، والزكاة فرع، ويقول ذروته، لاحظ العبارة عن النبي الأكرم في الصيام، ليش؟ لأن الذروة التي تجمع جميع آليات الفروع. أولا هي مدعاة إلى التساوي مثلها مثل الحج، لا فقير ولا غني، لا عالم ولا جاهل، لا كبير ولا صغير، كأنك تذوب في بودقة واحدة، الكل يمتنع عن طعام وشراب ونساء، الكل يمتنع يتساوى، الكل يحس كأنه بجوع وعطش يوم القيامة. لذلك واحد من أغراض النبي الأكرم يقول: من لم يحسن في هذا الشهر خلقه كان له اليأس إلى قابل أو إلى عرفة، في رواية الإمام الصادق أيضا، لكن من حسن منكم في هذا الشهر خلقه. كأنما بنى هذا الشهر لشنو؟ لمدعاة مكارم الأخلاق. وحتى النبي في مجيئه الأول ما قال أنا جاي أحفز عندكم الطاقة العلمية أو أحفز عندكم الطاقة الكونية أو أحفز عندكم الطاقة الإنسانية، قال إنما أداة حصر بعثت فيكم لأتمم مكارم الأخلاق. وأي مكرمة من مكارم الأخلاق أفضل من أن يلقى الإنسان ربه في هذا الشهر وهو قد فتح أبواب الجنان وغلق أبواب النيران وغل أيادي الشيطان، كلها مقدمات لجعل الإنسان يفهم المعنى الحقيقي إلى البعد الذي أراده من اسم شهر رمضان. الآن أبين لك واحد من أسرار، لاحظوا أحبتي، واحد من أسرار اسم شهر رمضان. الإمام أمير المؤمنين ينقل رواية عن النبي الأكرم: وأكرم وأنعم بالقائل والذي نقل. الإمام أمير المؤمنين عن النبي الأكرم شنو يقول؟ قال: رمضان هو اسم من أسماء الله في عالم الذر الأول. لذلك لاحظوا أحبتي، لذلك حرم أن يقول الإنسان من الناحية الأخلاقية رمضان، ما يصير أنت تقول شهر رمضان. وألحقها الإمام أمير المؤمنين وألحقها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بحديث المتواصل: شهر الله. الآن احذف كلمة الشهر، التساوي شنو صار؟ اسم من أسماء الله عز وجل. هذا الاسم الشريف الذي يقبل فيه جزاء العباد، يقبل قليلهم. من تصدق منكم بتمرة كان له شراء لثمن الجنة. لكن هذا الحديث يبين نفسه، مو أنا بهاي إمكانيتي أصدق بتمرة، لا. قال: يا رسول، ليس كلنا يقدر على ذلك. الحديث واضح عن النبي، قال له: احنا ما عندنا إمكانية نصدق بتمرة. يعني بالضبط مثل ما تنشر مجلة ويسبر الأمريكية، تقول لك فرد واحد يبيع جرايد، هذا اللي يبيع جرايد اجا فرد واحد ملياردير قال له: عم اعطيني فرد جريدة. اعطاه، ايش قد ثمنها؟ كذا سنت. قال: لا انا عندي بس $20 ذني، ما عندي فكة. قال: أنا هم ما عندي فكة بعد، ما عندي صرف. قال: زين، ما أقدر أتنازل لك عن ثمن الباقي. الملياردير يقول له هذا صاحب الجرائد، صاحب الجرائد قال له: أنا كل ربحي باليوم كل ثمن جريدة وحدة أقدر أتنازل لك عنه. أثرت في نفس ذاك الملياردير، بعد أيام بعثوا إليه قالوا له: تعال، هذا الملياردير مات وكتب نصف ثروته إليك. قال: إيه، هاي مجلة ويسبر الأمريكية تنقل هذا الخبر. قال: إيه، بس أنا أكرم منه. شلون أكرم منه؟ هذا مخلي لك خلف من بعده وصية فرد مليار أو مليون ونص دولار، أي كان المبلغ. قال: إيه، بس هو ترك نصف ما يملك وأنا أعطيته كل ما أملك. القضية على قد ما فيها النسبة، أنا عندي ثمن جريدة كل ما أملك، أعطيته جريدة، هو أعطاني نصف ما يملك. اثنين، هو أعطاني من بدء الإحسان الجود ما كان ابتداء، وأما ما كان سؤالا فحياة. أنا المتفضل الأول وصاحب الفضل الأول، ما فيه مفخرة لو كرم الثاني. ثلاثة، هو أعطاني بعد ما ماته ما قادر يطيني بحياته، لو بيحط أعطاني ثمن $20. واضح؟ إذن القياس أحبتي مع الفارق. الله حينما يقول أنا أجزي بالصيام وأنا أجزى بالصيام، كل الأمرين يحتاج إلى تأمل. ليس كل ما أملك هو الصيام، أنا كبشر. لذلك صوم الجوانح مقدم. قال إمامنا الصادق عليه السلام: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وقلبك وجميع جوارحك. ليش؟ أن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان على مسؤولة. خلي صوما ذني، لا تخليهن معطلات، شغلهن، سويهن إعادة تشغيل، سويهن رفرش بلغة العصر الحديث، خلي يعيشن مع النبي وآله. ليش؟ لأننا نقر جميعا أن شهر رمضان له ارتباط بكربلاء. البارحة بينتكم بعض المعنى، أنا أعتمد على الإشارة، والإشارة أبلغ من التصريح حقيقة، يعني أنا أشوف الإشارة أبلغ من التصريح. مرة ابنك توقفه وتوبخه أمام الناس، ومرة تقول لأبويا أنت خوش ولد، وأنت تقصد المعنى المغاير. والله العلي العظيم ابنك يأخذ الحكاية بالمعنى الثاني أكثر. لذلك النبي قال هاي العبارة حينما بلغ الكلام: يا علي أنا وأنت أبواه هذه الأمة، لا تحرجونا مع الله. يقول الإمام: إنا قد تكفلنا بكم. المشكلة علي بن أبي طالب ما راح يعدنا ولا راح يعوفنا، المشكلة إحنا لا نعوف أنفسنا في هاي المدلهمات. تسلك بي سبل المهالك وتجعلني عندك هون. أكبر من فرصة التوبة في شهر رمضان ماكو، لأن لا حجاب بينك وبين الله. ها؟ إدام الرحمن شهر رمضان، هذا طعام الله عز وجل وليس له طعام. ويقول: إذا أقبل شهر رمضان اسود وجه الشيطان، على وجهه يلطم الشيطان. شلون ينقسم ظهره؟ يقول أمير المؤمنين: إذا رأى العبد دخل إلى ذكر الحسين. شوف شهر رمضان بعد ويا ذكر حسين، شو يصير به هذا الشيطان؟ يقول: يقسم ظهره بعد أن يسود وجهه. والله اليوم أرد أسود وجهك يا أبو مرة. شلون؟ قالوا: لما رمضاء، تم سامعيها رمضاء كربلاء، نقولها ولا ما نقولها في المقاتل؟ تعرف شنو معنى رمضاء؟ من رمضان، رمضاء من رمضان. رمضان شنو علاقته في عاشوراء؟ قال: ها، الشمس إذا بلغت بعطشها صارت الأرض رمضاء. أدري وين راح فكرك، راح الكربلة هناك عند أبو علي. الآن خلي بعد ظهرك يصير على أبو فاضل، وانت طالع من أبو فاضل وروح للحسين. الآن قل لسيدي أبا عبد الله: أريد أكون اليوم ضيف من هالليالي الكريمة، أريد أكون حالا عندك، مسكينك ببابك، عبدك بجنابك. رمضاء كربلاء بعد أن بلغت الشمس بعطش الأرض يا غيارة. زينب انت تشوفين مولاتي عطش الحسين. الله أكبر، يضع لسانه بلسان علي الأكبر، يقول له: أبا لسانك كالخشبة، ماكو ماي سيدي، صيام الأيام صار عليك. لا والله، صار صيام حتى الأرض عليك سيدي. تقول الرواية: لما جاء الحسين يودع زينب، هذا آخر وداع. وشلون وداع؟ بعطش وبجوع، ولكن زينب تنظر إلى ما هو أهم، سقاية قلب الحسين برافد الوداع. زينب من يقدم لي جوادي؟ زينب ما أقساني من أخت، ما أقساني من أخت، أحمل جواد الحسين، أنا أقدم جواد الحسين. المن تقدمينهم؟ زينب. تقول: أخي أبا عبد الله، انزل لي من على ظهر جوادك. يا الله يا الله، اسق قلب زينب العطشان بهاللحظات المباركة. انزل لي من على ظهر جوادك زينب، أنا راحل إلى ربي، أنا ذاهب إلى جدي رسول الله، إلى أبي أمير المؤمنين، إلى أمي فاطمة. تقول زينب: أقسمت عليه بأمي فاطمة، نزل من على ظهر جواده. أخي في كلمة درعتك، ما تصنعين يا زينب؟ شمت النهر الشريف قبل أن يفطر بالسيف على رمضاء كربلاء، ثم صارت تشم الصدير كأن صدرا قد سبق الصدر، فقسر وكسر الضلع مقدمة لهشم الضلوع. يا أبا عبد الله نظري وهو يقول بعد أن رآها تلتفت إلى المدينة، ما تصنعين يا زينب؟ قالت إنما أمان رددتها ووديعة حفظتها، وما هي الأمان والوديعة؟ قالت أبا عبد الله يوم حضرت المنية لأمنا فاطمة كنت معها، التفتت قبل الرحيل قالت زينب أوصيك بالحسين خيرا، إذا رأيتي من غير ناصر ولا معين فشمي نحرا وقبلي صدرا. صار الوداع يا غيارة، والله عادوا صايرة ولو طوحوا بالرحيل، قولوا راد الخليل من الخليل يشيل، يصير وداع عدهم والدموع تسيل، واحنا السرب غير وداع حادينا، الصيحة صيح بصايات، يلوي الصخر يلوي الجيد، أصيح وصيحتي ما تنسمع وتفيد، هذا العيد والعيد اللي يجي، وكل عيد على أحبابي اللي يعزينا يهنينا، هي على أحباب اللي يعزينا يهنينا. ما شاء الله هيا التفتت نحو جدها يا غيارة، الصيح يا جدي ما اسمع حد وقف دوني ولا مغار غمضني، اشوف اكو فرد حرقة بقلوب الحاضرين ولو على رمضائية على شهر رمضان لأبي عبد الله، والله يا جدي ما تمحد وقاف دوني، والله ولا نقار غمضنا عيوني. بارك الله فيكم، عفارم على قلب ينصر قلب زينب الصبور، والله يعالج بالشمس من خطف لانا، خويا يا خويا ولا واحد بحلقة الماء يقطر. زينب نظرت شيء آخر، أن يوم طلب منها ثوب كي لا يسلبوا، جاءت بثوب التوبة وهو ثوب للعبيد، قفضه مولاكم الحسين وقال زينب هذا ثوب الذلة وهيئات من الذل، رفعت الثوب ناولت الثوب آخر، قطعه بالسيف لئلا يطمع به الأعداء ولئلا يترك هريانا على رمضان كربلاء. أنا أعرف وين قلبك راح، وأعرف بصيرة العين عند الموالي كيف ترى الحسين عريان بلا رأس، تقول جئت إلى الجسد وقد حز رأسه، ما لقيت عليه هذا الثوب، وين لوعة المحب لزينب صيح نايمة خيشنا النار. والله حر الشمس غيار رسوم هنيئا هنيئا لأهل العبرة. والله فوق فايق الذبح سلبة وهدوم فوق الذبح سيدي والله فاق الذبح سلمة وهدومة يا الله. توجهوا إلى الله بقلوب صادقة وألسن الناطقة. نسأل الله بحرمة النبي وآله جمعا سيدنا أمنوا على دعائنا الأخوة الحاضرين خدام الحسين بقلب صادق إن شاء الله ولسان ناطق سوية آية المفطر ونحن المفطرون إليك يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب بارك الله فيكم بارك الله فيكم. اللهم يا من هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين يا الله باسمك الأجل الأعظم إذا دعا بارك الله فيك. حبا بعلي بأعلى الأصوات. أما أن يجيب المضطر إذا دعاه الأخيرة يا الله. أمن يجيب لأصحاب الحوائج يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من قلت وقولك الحق. أبخيل أنا فيبخلني عبدي أوليس الجود والكرم لي أولست أنا محط الآمال يا محط الآمال يا الله شافي كل مريض وارجع كل غريب واقض حاجة كل محتاج. اللهم وللسامعين والقائمين في هذا العزاء ومن سعى بخدمة أبي الزهراء يا الله بلغ اللهم للجميع ولأمواتهم الفاتحة مع الصلوات.